بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: ما يقوله إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي في الكبرى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا دعاء عظيم يشرع للمسلم أن يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها. إذا رأى قرية يريد دخولها، يعني إذا أقبل على مدينة، لأن المراد بالقرية المكان الذي يجتمع فيه الناس، ولهذا قد تطلق القرية ويراد بها المدينة، مثل قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، ومكة يقال لها أم القرى. فإذا أراد أن يدخل قرية يعني بلدة، إذا أراد أن يدخلها، إذا كان مثلا بالسيارة إذا أقبل عليها، أو بالطيارة أراد أن يهبط إليها إلى أرضها، فيقول هذا الدعاء العظيم الذي هو تحصين للمسلم من الشرور التي قد تكون في هذه القرية، وسؤال لله عز وجل من الخير الذي يكون فيها. وقوله: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، هذا فيه التوسل إلى الله بربوبيته للسماوات. وما أضلل أي جميع ما تحتها من الشمس والقمر والأرض والنجوم وغير ذلك، فهذا توسل إلى الله بربوبيته لهذه المخلوقات كلها، السماوات السبع وما تحت السماوات السبع من شمس وقمر ونجوم وأرض وغير ذلك. وقوله وما أضلل من الإضلال، أي ما ارتفعت عليه وعلت وكانت له كالظلة. وقوله: ورب الأراضين السبع وما أقللن، أقللن أي حملن على ظهورهن من الناس والدواب والأشجار وغير ذلك، فهذا فيه ربوبية الله للأراضين وللجبال وللأشجار وللأنهار وللبحار وللدواب وللناس، كل داخل تحت قوله: ورب الأراضين السبع وما أقللن. ورب الشياطين وما أضللن من الإضلال الذي هو الإغواء الصد عن سبيل الله. قد قال الله عن الشيطان: ولأضلنهم، أي العباد. فرب الشياطين وما أضلل. وقوله: ورب الرياح وما ذرين، يقال ذرته أو تذروه الرياح أي أطارته، ومنه قوله تعالى: فأصبح عشيما تذروه الرياح. هذه كلها توسلات إلى الله. المطلوب ما هو؟ قال: فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. ففي سؤال الله عز وجل أن يجعل له النصيب الوافر من خير القرية ومن خير أهلها، أي ما عندهم الإيمان والصلاح والطاعة، وخير ما فيها أي من الناس والمساكن والمطاعم والمشارب. ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، هذا تعوذ بالله من جميع الشرور والمؤذيات سواء في القرية أو في الساكنين لها أو في ما احتوت عليه. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة جدا يشرع للمسلم أن يقولها إذا أراد أن يدخل قرية. قال: ما يقوله إذا نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها هذا فيما يشرع للمسلم أن يقوله إذا نزل منزلا. المراد بالمنزل كل مكان ينزل الإنسان لمدة طويلة يقيم فيه أو لمدة قصيرة، فيشمل قوله إذا نزل منزلا شخصا بنى بيتا ونزل فيه، أول ما ينزل في هذا البيت أيضا يأتي بهذا الدعاء، أو استأجر شقة ليسكن فيها سنة مثلا أو شهر يأتي بهذا الدعاء، استأجر غرفة ليبات فيها ليلة ثم ينتقل منها أيضا يأتي بهذا الدعاء، نزل في البرية ليبات ليلة ثم إذا أصبح يمشي أيضا يقول هذا الدعاء، فهو يتناول كل منزل ينزله العبد. من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فهذا فيه اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه سبحانه وتعالى أن يعيذ عبده من شر ما خلق، أي من كل مخلوق قام فيه شر. قوله أعوذ بكلمات الله أي ألتجئ وأعتصم. وكلمات الله قيل هي القرآن وقيل هي الكونية القدرية، أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب. من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو إنسان أو دابة أو غير ذلك. قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أي شيء كان، لأنه محفوظ بحفظ الله، لكن يشترط أن يكون قال ذلك عن يقين بالله وثقة به سبحانه وتعالى. يقول القرطبي مبينا استعماله لهذا الحديث ومواظبته عليه وعظم نفعه، يقول: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، يعني نسيه في ليلة واحدة ولدغ في تلك الليلة. يقول: فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت التعوذ بتلك الكلمات. الحاصل أن العبد ينبغي أن يواظب على هذه الكلمات العظيمة في كل منزل ينزله. قال: أذكار الطعام والشراب. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم. طعمتي بكسر الطاء أي صفة أكلي. أذكار الطعام والشراب هذا أمر مهم في حياة المسلم أن يعتني به وأن يواظب عليه، فإن السنة جاءت فيما يتعلق بالطعام والشراب أن يبدأ بالبسملة وأن يختم بالحمد لله سبحانه وتعالى الذي يسر النعمة وأسبغ المنة جل وعلا. حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. معنى تطيش في الصحفة أي لا يأكل مما يليه، مرة يأكل مما يليه ومرة يأكل من الجهات الأخرى التي ليست له، فتطيش يده مرة هنا ومرة هناك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معلما بأرفق الأساليب وألطفها، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاث آداب عظيمة للطعام ووصايا عظيمة تتعلق به. الأولى التسمية في أوله، سم الله، يعني ابدأ الطعام بذكر اسم الله، قل بسم الله. وكل بيمينك، لأن اليمين للأمور الشريفة واليسار للأمور الدنيئة، فإذا أكل بيساره أعلى من شأن اليد التي للأمور الدنيئة، وحط من قدر اليد التي للأمور الشريفة، فصار شبيها بالشيطان. ولهذا جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بشماله، وقال إن الشيطان يأكل بشماله، فالذي يأكل بشماله يكون متشبها والعياذ بالله بالشيطان. وقوله كل مما يليك، يعني لا تأكل من، لا تطيش يدك في الصحفة تأكل من الجهات التي ليست لك. هذا غلام صغير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم من مرة واحدة، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني بعدها اعتدلت، أصبحت ما أكل إلا على هذه الصفة، أسمي في أول الطعام وآكل بيميني وآكل من الجهة التي تليني. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. رواه مسلم. قوله كأنها تدفع، وفي رواية كأنها تطرد، يعني لشدة سرعتها. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه يفيد حقيقة فائدة مهمة، وهي أن عدم التسمية على الطعام من أحد المشاركين في الطعام يتيح للشيطان أن يشارك في هذا الطعام، يتيح له أن يشارك هذا الطعام، مثل ما عبر عن ذلك في الحديث، قال: يستحل الطعام. ويفيد الحديث أيضا أن إذا حصلت التسمية لا يصبح له في الطعام أي نصيب ولا يصبح له أي مشاركة. قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين يذكرون الله، ليس لك عليهم طريق. فيستحل الطعام بدفع شخص من الصغار حتى من الكبار أن يمد يده إلى الطعام بدون تسمية، يعجل به أن يأكل من الطعام بدون تسمية حتى يجد مدخلا على الطعام. ولهذا يتأكد أن جميع من على السفرة أن يبدأ كل واحد منهم بالتسمية يسمي الله. فمن فوائد التسمية كف الشيطان عن المشاركة ومنعه من المشاركة. وإذا لم تحصل التسمية ليس فقط الشيطان بل شياطين سيشاركون، ولهذا يخاطب بعضهم بعضا بقولهم أدركتم العشاء. إذا لم تحصل التسمية يخاطب بعضهم بعضا بقولهم أدركتم العشاء، أدركتم المبيت. إذا دخل البيت ولم يسم الله قال الشياطين لبعضهم أدركتم المبيت، وإذا وضع يده على الطعام بدون تسمية يقول الشياطين بعض البعض أدركتم العشاء. ومن هذا الذي يرضى بأعداد من الشياطين تشارك في طعامه وتشارك في مبيته؟ إن ترك التسمية فقد رضي ذلك شاء أم أبى. ولهذا يجب على الإنسان عند دخول البيت مباشرة يسمي، يقول بسم الله، وعندما يضع يده في الطعام قبل أن يرفع اللقمة إلى فمه يقول بسم الله، يبدأ دخوله البيت بالتسمية ويبدأ طعامه بالتسمية. قال: وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث حديث وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده وحشي رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. هذا فيه ذكر أمرين عظيمين من أسباب البركة في الطعام. الأول اجتماع، تجتمع الأيدي على الطعام، لأن يكون كل واحد منهم معه صحن وفي زاوية وحده ويأكل، بل يجتمعون على الطعام. والأمر الثاني أن يذكر اسم الله عليه، كل واحد منهم يسمي على الطعام، فهذا من أسباب البركة، من أسباب البركة في الطعام. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أربع إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل، أربعة إذا اكتملت في الطعام فقد كمل: إذا ذكر اسم الله في أوله، وحمد الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان من حل. فالحاصل أن الحديث ذكر فيه أمران عظيمان من أسباب البركة في الطعام: أن تجتمع عليه الأيدي، يجتمع على الطعام لا يكونوا متفرقين، وأن يذكروا اسم الله عليه يكون ذلك سببا للبركة فيه. قال: يبارك لكم فيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، أي في أول الطعام، فإن نسي، يعني نسي في أول الطعام أن يذكر اسم الله في أوله، فليقل بسم الله أوله وآخره، فليقل بسم الله أوله وآخره. فأفاد هذا الحديث أن محل التسمية عند البدء في أول الطعام قبل أن يرفع اللقمة إلى فيه يسمي، فإن نسي في هذا الموضع أجزأه أن يأتي بالتسمية في أثناء الطعام بهذه الصيغة التي في هذا الحديث، أن يقول بسم الله أوله وآخره. وقد جاء في حديث ضعيف أشير إليه فقط لينبه إلى ضعفه لشهرته أن الشيطان يستقي ما في بطنه إذا أتى المسلم بهذه التسمية في أثناء الطعام. فقد جاء في حديث إن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من الطعام إلا لقمة، فلما رفع إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. لكن الحديث ضعيف، والتسمية في أثناء الطعام في حكم النسي بقول بسم الله أوله وآخره هذه ثابتة في الحديث الذي تقدم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا فيه فضل الحمد بعد الطعام وبعد الشراب، وأن من السنة ومما يشرع للمسلم إذا فرغ من طعامه أو شرابه أن يحمد الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى، يرضى عن عبده إذا فعل ذلك. فإذا قال الحمد لله عقب الطعام أو عقب الشراب يكفي هذا وينال بذلك الرضا. لكن هناك أيضا صيغ عظيمة مباركة جاءت في ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يسر للعبد أن يحفظها أو بعضها أو يأتي ببعضها مرة هذا ومرة هذا، هذا أكمل. وإن لم يتيسر فلا أقل من الحمد، أن يقول الحمد لله عقب الطعام، والله يرضى عن عبده بذلك، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. هذه من الصيغ الثابتة في الحمد بعد الطعام. الصيغة الأولى ما جاء في حديث معاذ أن يقول الحمد لله الذي أطعمني وأطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا ينبغي المسلم أن يحرص على هذه الصيغة حتى يفوز بهذا الثواب العظيم غفران الذنوب، يأكل الأكلة فيحمد الله عليها. وهذا في حب الله للحمد وحبه للحمادين. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. بعض الناس لا يلتفت في وقت الطعام إلى المنة، ولكن يلتفت إلى نفسه كيف صنعه وكيف أعده وكيف أتقنه وكيف وكيف إلى آخره. لكن هذه الأمور لو يتركها ويقبل على المنعم حمدا وثناء له سبحانه وتعالى فإن هذا من موجبات نيل الغفران والفوز برحمة الله سبحانه وتعالى ورضاه عن عبده. والثاني حديث أبي أمامة يقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، هذا حمد مضعف، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا فيه تضعيف عظيم جدا. ولهذا جاء في حديث أن رجلا قال الحمد لله كثيرا فتحير الملك كيف يكتبها، سأل الله كيف يكتبها، قال اكتبها كما قال عبدي، اكتبها كما قال عبدي، يعني يكتب قال الحمد لله كثيرا. فهذا ذكر مضاعف، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فإذا قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أيوة ولا مستغنى عن هذا الحمد، ولا مستغنى عن هذا الحمد. فالحاصل أن هذا دعاء عظيم، والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويأتي به المسلم في آخر طعامه وعند فراغه من الطعام يحمد الله بهذه الصيغة أو بالصيغة التي قبلها أو غير ذلك من الصيغ الواردة. وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يكتفي بحمد الله سبحانه وتعالى، يكتفي بحمد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.